احنا بيستنطروا بيت الاخضر مش عارف كده مش عندنا كلام الشيخ في مصر لا لا ايوه انا لا طب هذا بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد نبدا ان شاء الله تعالى مع كنا مع ما وقفنا عليه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويسن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء. ويسن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء. قول المصنف رحمه الله تعالى ويسن: المصنفون من الحنابلة عادتهم أن يذكروا لفظ السنة في المنصوص عليه. الحنابلة في مصنفاتهم الفقهية إذا قالوا في شيء يسن يعني يستحب بنص قد ورد، وإذا قالوا يستحب فإنما ذلك استنباط. أذكر لذلك مثالا في أداب التخلي: دخول الخلاء بالرجل اليسرى والخروج منه بالرجل اليمنى يسن ولا يستحب؟ يسن ولا يستحب؟ طب اللي بيقول يسن، هل ورد أن النبي كان يدخل الخلاء برجله اليمنى برجله اليسرى ويخرج منه بالرجل اليمنى؟ لا، لم يرد. لكن إنما قالوا ذلك استنباط لأن أم المؤمنين عائشة قالت كان يحب التيمن في أمره كله ويجعل شماله لما إيه؟ لما يكره. يبقى إذن هذا ورد فيه بخصوصه دخول الخلاء إنه كان يدخل باليسرى ويخرج باليمنى؟ لا. إذن يقال يسن ولا يستحب؟ يستحب. طب استخدام السواك في كل وقت يسن ولا يستحب؟ ها؟ يسن. طب لماذا؟ لأنه ورد فيه نص خاص. وضحت ولا لا يا إخواني؟ ولا لا يا إخواني؟ يبقى الحنابلة يستخدمون لفظ يسن فيما ورد فيه نص بالإيه؟ بالاستحباب، ويقولون يستحب فيما لم يرد فيه نص لكن قالوه إيه؟ اجتهادا واستنباطا. هنا المصنف يقول ويسن يعني ورد فيه نص، ويسن الاستنجاء بالحجر يعني بالحجارة يستجمر ونحوه يعني نحو الحجر ثم بالماء يعني يجمع بين الايه؟ بين الاستجمار والاستنجاء. خلاص، ما دام قال هذا مطالبه بالايه؟ بالدليل. قال لقول عائشة يعني قال قلت هذا القول لقول عائشة يعني بسبب قول عائشة. خلاص كده يا إخواني؟ لو أردت أن تعرف العلة في القياس المنصوص عليها كيف أعرفها؟ لو دخلت لام الاختصاص هنا الاستحقاق دي فهذا يدل على أن هذه العلة منصوص عليها. فيقول علة قول هذا حديث عائشة. خلاص؟ قال لقول عائشة رضي الله عنها أمورنا. يبقى قال تقول لمن؟ ليه؟ نون النسوة. لا، أزواجكن. لو قالت أزواج الزوج يطلق على الذكر والأنثى، لكن نون النسوة هي التي تحدد. قالت مرنا يعني للنساء أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء. انتبه يا إخوان، مرنا أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء من أثر الغائط والبول. خلاص كده يا إخواني؟ فإني أستحييهم، يعني أستحي إيه؟ أن آمرهم. وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعله، صححه الترمذي. أظن هذا الحديث نص فيما قال المصنف، مش كده؟ لا تأخذ حديثا من كتاب فقه ولا من كتاب تفسير، لا أقول هذا تشكيك، لكن أقول أحيانا الفقيه يكتب الحديث منين؟ من حفظه. هذا اللفظ وهم، وإنما الذي في سنن الترمذي مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم فإني أستحييهم. في بين اللفظين الآن فرق ولا لا؟ إيه هو الفرق؟ ها؟ أحسن، هيجمع بين الحجارة والماء، والثاني أن يستخدم الماء فقط. إذن لو جئنا باللفظ الذي هو صحيح في سنة الترمذي، إيه لا يكون يا إخواني؟ يكون هذا الحديث دليلا على ما قال المصنف ولا أقل؟ أقل، لأن المصنف هنا أمر بأن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء بدليل حديث عائشة. أما اللفظ الذي أتى به المصنف فإنه يدل على ما قال، وأما اللفظ الذي في سنن الترمذي فإنه لا يدل على ما قال. كم نص من مر معنا الآن إخواني استدرقناه على المصنف الآن؟ ثلاثة، مش كده؟ هذه فائدة نعرفها، لا يؤخذ نص حديث منين إلا من كتبه، والتقليد كله شؤم. هذا إخواني نقله المصنف من كتاب العدة لابن قدامة. خلاص كده إخواني، نقله من كتاب العدة فوقع في مثل هذا الوهم. نعم، أن يغسله. خلاص، قال فإن عكس كره. طيب قبل أن نمضي من المسألة، هل يستحب فعلا أن يجمع بين الحجارة والماء؟ لا، لا يستحب، بل قد يكون هذا من التكلف الذي نهي عنه في الشرع، لأن الشرع أمرك بالتطهر، فكل نوع من أنواع التطهر رافع للحدث ولا تجمع لغير. فإن رأيت أنك تستجمر فالحجارة تكفيك، وإن رأيت أنك تتطيب بالماء فالماء إيه؟ يكفي، ولا تجمع بين الحجارة والماء. فهذا إيه إخواني؟ نوع تكلف. يقول المصنف فإن عكس، يعني إيه عكس؟ قدم الماء ثم استجمر كره. طب لماذا؟ لأن الحجر يقذر، يقذر المكان بعد الماء. طب لو أخاني لو كان بغير حجر منديل يقذر؟ لا، لا يقذر. خلاص كده يا إخواني، لكن هيكون في نفس التكلف. لكن بعض الناس قد يحتاج لمثل هذا، يحتاج لمثل هذا، يعني يا إخواني التنشف لمرض مثلا. قال ويجزئ أحدهما، اللي يجزئ الماء أو الحجار؟ قال أي الحجر أو الماء. لحديث أنس كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، فيستنجي بالماء. يبقى الآن يخرج بإداوة من ماء حتى إيه؟ يستنجي منها النبي صلى الله عليه وسلم، وعنزة حتى يضعها سترة لنفسه إذا صلى. العنزة إخواني هي الرمح القصير، العنزة هي إيه؟ الرمح القصير. قال متفق عليه. قال وحديث عائشة مرفوعا إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. يبقى هذا يجزئ وهذا يجزئ، الجمع بينهما من التكلف الذي قد نهينا عنه. تفضل. جميل. قد يهم المصنف يا إخواني عندما يروي الحديث منين؟ من ذاكرته. كثير من إخواني قد يفعل هذا، يعني الآن يصعد المنبر ثم يتكلم بكلمة معينة ويريد أن يستشهد عليها فيأتي بحديث. قد يهم في الحديث فيأتي فيه بما يغير المعنى ولا لا؟ قد يهم في الحديث فيأتي فيه بما يغير معناه. هكذا عند التصنيف، هو الآن يصنف يتعجل وهو حافظ من الحفاظ، يكتب الحديث ثم يخرجه، فقد يرويه بالمعنى فيهم، أو قد يدخل حديثا فين؟ في حديث، أو قد يخطئ في لفظه. واضح كده يا إخواني؟ يبقى ننتبه إذا أردنا أن ننقل حديثا فلا تنقله من غير كتبه، اللي هي كتب ليه؟ السنن، تذهب فتنقله منها. قال والماء أفضل. الماء أفضل منين؟ طب لماذا؟ لأنه أبلغ فين يا إخواني؟ في التنظيف. قال والماء أفضل لأنه أبلغ في التنظيف ويطهر المحل. طب ما التاني يطهر المحل، إيه الفرق؟ الاستجمار طهارة حكمية، لكن الطهارة بالماء طهارة حقيقية، يعني تزيل وفي حكم الشرع تطهر. قال وروى أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعا نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يطهروا، قال كانوا يستنجون فنزلت فيهم هذه الآية. أيضا يا إخواني تجد في بعض كتب الفقه كانوا يتبعون الحجارة بالماء، وهذا في سنن البزار لكن بسند ضعيف. الصحيح فيها يا إخواني إنهم كانوا إيه؟ يستنجون بالماء فنزلت فيه رجال يحبون أن يتطهروا. خلاص. بعدما ذكر هذه الأداب يكمل الأداب، قال ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء. خلاص. يكره استقبال القبلة وإيه؟ واستدبارها في الاستنجاء. قال تعظيما لها، ده تعليل ولا استدلال؟ تعليل. هذا التعليل إنما كان الاستدلال، ومنها حديث سلمان نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نستقبل القبلة أو نستدبرها بإيه؟ ببول أو غائط. خلاص كده يا إخواني؟ ظاهر النهي التحريم وليس الكراهة، لكن لما كان هذا تأديبا من الأدب صرفوه إلى الكراهة، ولذلك قال إيه يا إخواني؟ يكره. خلاص. هذه المسألة فيها أقوال لأهل العلم. القول الأول حرمة أو كراهة استقبال القبلة ببول أو غائط سواء كنت في بنيان أو في غيره. خلاص. لحديث أبي أيوب الأنصاري أنه أتى بلاد الشام فوجدها المراحيض تتجه إلى إيه؟ القبلة، قال فننحرف عنها ونستغفر الله. ماشي. القول الثاني أنه لا يكره لا في الغائط لا في الخلاء ولا في البنيان، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبر بأن الناس تكره ذلك قال أوقد فعلوها وجهوني إلى القبلة. القول الثالث أنه يكره في الخلاء لا في البنيان، يكره في الخلاء لا في البنيان، لحديث عبد الله بن عمر أنه صعد فوق بيت أخته حفصة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل الشام، يبقى هو صاعد يا اخواني عن قصد ولا عن غير قصد؟ عن غير قصد. فلما صعد عن غير قصد راى النبي فاستفاد استفاده، ان هو ايه كان مستقبل للايه للشام، معناه انه مستدبر للقبله، خلاص كده. فكان في البنيان. نظر ابن عمر فوجد احاديث النهي وفعل النبي صلى الله عليه واله وسلم. النهي لفظ ولا فعل؟ لفظ. والذي رآه ابن عمر فعل ولا لفظ؟ فعل. إذا تعارض لفظ وفعل فماذا نفعل؟ تعال بقى معي الآن ننظر ماذا يفعل أهل العلم ثم ننظر في مثل هذا. إذا تعارض حديثين يا إخواني، إذا تعارض حديثين فأهل العلم يقدمون باب الجمع. أهل العلم يقدمون باب الجمع. فإن استعصى عليهم اتجهوا للنسخ، يقولوا بالإيه؟ بالنسخ. فإن انسد عليهم الباب قالوا بالترجيح. مانيش فاهم، تعال نفهم. باب الجمع يعني يعمل بالحديثين في وقت واحد بأن يحمل كل حديث على معنى، على معنى المراد، خلاص كده يا اخواني. اعطي لذلك مثال. قال الله تعالى حرمت عليكم الميت، يبقى كل ميت ايه؟ محرمة، مش كده؟ وقال صلى الله عليه وسلم في البحر هو الحل، هو الطهور ماء الحل ميتته، يبقى ميتة البحر ايه؟ تعارض النصان. واحد الميتة كلها محرمة والثاني ميتة البحر حلال، هيعمل ايه هنا؟ هيحمل العام على الخاص فيقول كل الميتة حرام الا ميتة البحر. طب هيجد الصحابة كانوا يأكلون الجراد، هيعمل ايه؟ هيجمع اما ان يكون الجراد من ميتة البحر او يقول يحل الجراد من ميتة البر، خلاص. يبقى حمل ايه؟ العام على الخاص، ده جمع. حرمت عليكم الميتة والدم، يبقى كل الدم ايه؟ حرام. طيب هسيجد ان الناس كانوا ياكلون الطعام كما قالت عائشه وكان الدم يسيل على القدر، يبقى الدم اللي موجود جوه اللحمه ده في الشرايين حلال ولا حرام؟ امال حرمت عليكم الميته والدم، الدم معرض بقى، يبقى كل الدم، يبقى لازم اغسل اللحمه لغايه ما تبقى بافته، مفيش فيها ايه. لكن ده الصحابه كانوا ياكلون والدم يسيل على القدر، معناها ان اللحم الان الشرايين فيها دم ولا لا؟ فيها دم. على اي شيء ساحمله؟ على الدم المسفوح، الايه الاخرى، الا ان يكون ميتة او دما مسفوح. ايه الدم المسفوح؟ الذي يسيل من الميت عنده. طب سيجد ايضا دما اخر انا وانت ناكله، الكبد والطحال. طيب الكبد والطحال حرام؟ حلال. طب ليه؟ وحل لنا ميتتان وايه؟ ودمان. والحديث مختلف فيه بين الوقف والرفع، الدارقطني يرجح فيه الوقف. هيحمل عليه هذا النص ويقول لا يحرم كل دم، يبقى حمل عام على خاص، يبقى عمل بالايه يا اخواني؟ بالنصين. هذا نوع من انواع الجمع، حمل العام على الخاص، المطلق على المقيد، يحمل هذا على حاله وهذا على حاله، ده اسمه ايه يا اخواني؟ جمع. طيب الان استعصى علي باب الجمع نصين وانا يستعصي علينا باب الجمع، ياتيني بعض النصوص فيها حرمه اكل ان اكل الذي الطعام الذي مسه النار ينقض الوضوء. النبي امرنا ان نتوضا مما مسته، وهذا في الصحيح. وورد ان النبي صلى الله عليه واله وسلم احتز من شاة فأكل منها ثم قام فصلى. أكل ما مسه النار، يعني إيه ما مسه النار؟ يعني بنفسه، زي الشواء أظن بنسمع عنه، الكفتة والكباب، في ناس بتسمع وتشم، في ناس بتاكل طيب الآن يا أخواني هذا مسته النار بنفسها، من أكله؟ النبي أمره بإيه؟ أن يتوضأ. وورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه احتز من كتف شاه مصلية، يعني مصلية جميل، ثم قام فصلى ولم يتوضأ. تعارض نصينهم، ماذا سنفعل؟ الجمع غير ممكن لأن هذا ناقض. طب ماذا سأفعل الآن؟ سألجأ للنسخ عشان أعرف النسخ، ينبغي علي أن أنظر في التاريخ. سأجد جابر يقول كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار، يبقى حدد لي إن ده كان أمر أول وده أمر إيه؟ ثاني، يبقى لجأت لإيه؟ للنسخ. طيب الآن يا أخواني ما استطعت النسخ لأني ما أعرفش التاريخ، ننظر في الباب الثالث اللي هو إيه؟ الترجيح. الحظ الجمع أنا عملت بالإيه؟ بالنصين معا في نفس الوقت. طب والنسخ؟ عملت بالنصين لكن عملت بهذا في وقت وهذا في وقت، قلت كان في وقت أكل ما مسته النار ناقض للوضوء، وبعدين نسخ هذا الحكم فأصبح غير ناقض للوضوء. في أول الإسلام كان الذي يأتي امرأته ثم لا ينزل، ها، لا يغتسل، مش كده؟ وبعدين جاءه الأمر بالإيه؟ بالغسل، كان آخر الأمرين نسخ. طب أنا الآن لا أعرف تاريخا ولا أستطيع الجمع، ماذا أفعل؟ أرجح. يعني إيه أرجح؟ يعني أهدر أحد الدليلين. هعمل إيه يا إخواني؟ أهدر أحد الدليلين، أقول هذا الدليل مهدر وهذا الدليل أرجح منه، خلاص. لا يلجأ إلى الترجيح إلا من استعصى عليه باب الجمع والنسخ. ابن خزيمة يا إخواني يقول لا أعلم حديثا، لا أعلم حديثين متعارضان من كل وجه. أنا لا أعرف نصين إيه؟ متعارضان من كل وجه، فمن عرف ذلك فليأتني بهما أجمع له بينهما، حتى لو جبتهم لي إيه؟ أنا أجمع لك بينهم. معناه يا إخواني إن باب الترجيح مستخدم ولا غير مستخدم؟ مستخدم بقلة، والذي يستخدمه بقلة من استعصى عليه باب الجمع وباب النسخ. ليه؟ لقلة علم. ده احنا أول كلمة بنقولها الراجح حديث كذا، عشان ايه؟ عشان علماء. لا يا إخوان، الأصل في مثل هذه النصوص الشرعية لا تتعارض، النصوص الشرعية لا تتعارض. التعارض موهوم. يعني ايه موهوم؟ يعني الذهني أنا مش عارف العام من الخاص ولا المطلق من المقيد، ولذلك ايه؟ أقول بالتعارض. مش عارف النسخ والنسخ، ولذلك أقول بالتعارض. أحمد يقول ما عرفنا العام من الخاص ولا المطلق من المقيد ولا الناسخ من المنسوخ حتى جالسنا الشافعي. لما جالس الشافعي وعرف منه هذه الأشياء خلاص باب الفقه انفتح أمامه. لماذا؟ لأنه ما أصبحش عنده تعارض موهوم في ذهنه، علمه إن في حاجة اسمها عام، حاجة اسمها خاص، وحاجة اسمها مطلق، وحاجة اسمها مقيد، وحاجة اسمها ناسخ، وحاجة اسمها منسوخ. إذا عرفنا هذه القواعد العامة لا تتعارض النصوص. من تعارضت بالنسبة له النصوص يرجح بالأقوى. هنا في هذا الباب بعض أهل العلم يلجأ للترجيح فيقول في الترجيح مثلا أحاديث النهي أقوى، ويقول أحاديث الجواز أقوى. ده نوع من أنواع الإيه؟ الترجيح. يقدم ولا يقدم؟ لا يقدم. طيب تعال معي بقى، الآن جاءني تعارض موهوم بين نص قولي ونص فعلي، تعارض موهوم، ماذا أفعل؟ طرق الجمع أهل العلم يسلكونها كثيرة، من ضمنها من أشهرها عند المتأخرين وليس عند المتقدمين، لأن الذي شهر هذه القاعدة الشوكاني في كتابه نيل الأوطار، وكثير من الناس تتلمذ على هذا الكتاب، ان الفعل يكون خاص بالنبي يبقى عامل بيه اهو، والقول خاص بمن؟ بالامه. الفعل يكون خاص بالايه؟ بالنبي، والقول خاص بمين؟ بالامه. وعندها يجعل في ناحيتنا ان القول هو المقدم، فيقول لك مثلا هنا يحرم استقبال القبلة لا في الخلاء ولا في البنيان. طب فعل النبي يقول خاص به. هذا إهدار لجانب كبير جدا من الجوانب التشريعية. طب لماذا؟ لأن الخصائص النبوية خصائص معلومة ومعروفة، ولا تثبت الخصائص إلا بدليل، وعندها سيعطس عليه أبواب. يعني النبي أمر بقتل شارب الخمر إن أقيم عليه الحد في المرة الرابعة ولا الخامسة؟ الرابعة. والسارق إنه يقتل في المرة الخامسة، وجيء بمن شرب الخمر للمرة الرابعة فأقام عليه الحد. ها؟ ماذا نفعل؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، البكر بالبكر جلد مئة، والثيب بالثيب جلد مئة وتغريب، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب الجلد والرجم. وجيء بماعز فرجمه ولم يجلد. ها؟ ماذا نفعل؟ الحظ الآن. إذن يا أخوان لا بد من إعمال قاعدة، نقول أبدا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أنه تشريع، ولا تثبت الخصوصيات إلا بدليل. يبقى ماذا ستفعل هنا؟ ستجمع بغير هذا الوجه، ستجمع بغير هذا الوجه. من الوجوه التي جمع بها ابن عمر أنه جعل التخلي في البنيان فيه الجواز، وفي الخلاء فيه المنع، وهذا يتفق مع الفقه. ليه يا أخواني؟ الحمام الذي يقضى فيه الحاجة، مكان قضاء الحاجة، هل يصلى فيه؟ إذا لا قبلة له. لاحظ ولا لسه؟ مكان قضاء الحاجة يصلى فيه، يبقى له قبلة؟ لا قبلة له، ولذلك يجوز فيه إيه؟ إنك تتجه في أي اتجاه. طيب الخلاء يصلى فيه، يبقى له قبلة أو ملوش قبلة؟ ولذلك تضع بينك وبين القبلة ما يحجزك عنه. واضح كده يا إخواني؟ وهذا جمع حسن من ابن عمر. ننتقل المسألة التالية. يقول: ويحرم بروث وعظم. إيه اللي يحرم بروث وعظم؟ الاستجمار، لحديث سلمان المتقدم. وطعام ولو لبهيمة، أيضا يحرم الاستجمار بالإيه؟ بالطعام ولو كان لبهيمة. طب ليه؟ لمحترم، لأنه محترم. ولحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالطعام، انتبه، فإنه زاد إخوانكم من الجن. رواه مسلم. ارجع لهذا الحديث في صحيح مسلم فستجد أن اللفظ مختلف. عندك بعظم؟ طب أنا عندي اللفظ ولا بطعام، وهو في صحيح مسلم ولا بإيه؟ بالعظام. ماشي، يبقى هذا تطبيع من الطابع، برئ منه المصنف. وهذا يا أخواني نحتاج معه إلى مراجعة مثل هذا المصنف. عمل التحقيق يا أخواني أن يخرج الكتاب كما كتبه المصنف، لكن كثير من المحققين يعمل إيه؟ يأتي لكتاب مطبوع أصلا ويسرق الطبعة، خلاص خلي زعل ما هو عليه، ويأتي بنسخة أيضا مطبوعة، ثم يأتي بتخريج الكتاب، وفي الغالب التخريج على الموسوعة، ثم يقول تحقيق فلان. أين العمل التحقيقي؟ التحقيق يكون أن يأتي بنسخ الكتاب فيقارن بينها حتى يخرج النص على ما أراده المصنف، وهذا عمل شاق لا يستطيع كل أحد، بل بعضهم يفعل أكثر من هذا، يأتي لنسخ مطبوعة ثم يأخذ منها الطبعة، ثم يأتي لبعض هذه النسخ ويصور منها المخطوط. يعني احيانا كده بتيجي ومجي حاطط لك صوره للمخطوط ومصور الصفحه دي وحاططها لك عشان يوهمك انه ايه، انه حقق الكتاب على مخطوط. وهذه من السرقات، وهذا تدليس. قال علل النهي بكونه زاد للجن، فزادنا وزاد دوابنا ايه اولى. قال لانه اعظم حرمه. قال فان فعل، انتبه يا اخوان، فان فعل، فعل ايه؟ استجمر بايه؟ خلاص، بروس او عظم او طعام. اما بروس فالروس ايه؟ نجس ولن يزيده الا نجاسه. طب بعظم او طعام وازال النجاسه؟ قال فان فعل لم يجزه بعد ذلك الا الماء. لو فعل النجاسه ارتفعت ولا لا؟ عند المصنف لا ترتفع ولا يجوز له ان يستجمر الا بالماء. هنا عندنا قاعدتين طبقهما المصنف. ننتبه يا اخواني مثل هذا، ليس الغرض من الدرس ان احنا نحفظ وننتهي، كنا زماننا خلصنا بالنا كتير مش كده؟ ان احنا نعرف من اين استدل المصنف. المصنف الان يا اخواني استدل بقاعدتين. القاعده الاولى ان النهي يقتضي الفساد. مرت معنا هذه القاعده؟ الان استجمر بعظم، هو منهي عن الاستجمار بالايه؟ بالعظم. اذا ما دام منهيا عن الاستجمار بالعظم وان ازال العظم النجاسه حكما هي باقيه، لان النهي يقتضي الفساد. عرفنا الاستدلال الاول خلاص. طب الجهه هنا مفكه ولا غير مفكه؟ منفكه. ولذلك الجمهور هنا يقول ايه؟ انا اريدها منك تفقها. الجمهور هنا يقول يرتفع النجاسه ولا ما ترتفع؟ تزول، تزول النجاسه ولا ما تزول؟ تزول. لان ايه؟ الوصف ايه؟ منفك. طب وعلى المذهب هنا؟ لا تزول. هذه القاعده الاولى. طب لماذا قال، لماذا لم يكن يستجمر باحجار اخرى؟ لان الرخص عندهم لا تؤخذ الا بايه؟ بشرع الله تعالى. فان جاء واخذ الرخص بما حرم الله تعالى فلا يجوز له. يعني مثلا الرجل سافر، سفر معصيه، سفر، سفر يا اخواني معصيه، ذهب ليقطع الطريق، هل يباح له الافطار في رمضان؟ على المذهب لا. طب ليه؟ لان الحكم، الحكمه من الرخصه رفع المشقة التي تعينه على طاعة الله تعالى. فالآن تحققت العلة ولم تتحقق الحكمة من الرخصة. خلاص؟ هنا يكون نفس الطريقة، هو الآن استنجى بعظم مخالفا للنص. طب أنا أبيح له إنه يترخص بالحجارة ولا أبيح؟ لا أبيح. طب لماذا؟ لأنه فعل محرما. دول كم قاعدة؟ اثنين. بالقاعدة الأولى قال النجاسة لم ترتفع، وبالقاعدة الثانية قال لا يجوز له الاستجمار. في حد فهم؟ طب في حد ما فهمش؟ حاضر حاضر. الآن يا إخواني الرخص الشرعية التي جاءت في الشرع جاءت للتخفيف. الرخص الشرعية جاءت يا إخواني للتخفيف. يعني مثلا قلت لك اقصر الصلاة، افطر في رمضان، ابرد بصلاة الظهر. يعني ايه ابرد بصلاة الظهر؟ اخرها عن اول وقتها. لماذا رخص الشرع في مثل هذا؟ تخفيفا. طب تخفيف لماذا؟ ها؟ حتى ترفع المشقة فتؤدي طاعة الله تعالى على ايه؟ خلاص كده؟ الآن هنفترض أنه جاء بعلة الحكم. ايه علة الحكم؟ السفر مثلا، لكنه انما سافر لمعصية الله، راح لبلاج من البلاجات. في ناس بتسافر اسكندرية عشان تروح بايه؟ بلاج، والبلاج بما فيه. مش عندكم يا عم الشيخ؟ خلاص. الان ده سفر صحيح؟ تحققت فيه العلة الشرعية في الإفطار والقصر؟ طيب ذهابه إلى هذا البلاج والنظر إلى هذه المحرمات محرم ولا حلال؟ مباح محرم. هل يستبيح بسفر المعصية رخصة الله؟ إيه الدليل؟ قال الله تعالى فمن اضطر غير متجانف لإثم فمن اضطر غير متجانف لإثم. طب مفهومها لو تجانف الإثم يباح لي الأكل ولا ما يباح؟ واضح كده اللفظ. لو اضطر في غير إثم يأكل من الميت ده ليه اللفظ. طب المفهوم إن كان متجانفا للإثم فلا يأكله فلا يأكل من الميت. وقاسوا عليها باقي المواضع فقالوا كل رخصة إنما جاءت تخفيفا فإن أدت الحكمة منها وهو عدم تجانف الإثم أخذ بها. طيب وإن كان يتجانف بالرخصة الإثم فلا يأخذ بها. تعال طبق على هذه المسألة. الآن جاء ليستجمر فاستجمر بطعام خالف يبقى رخصة الله تعالى ترتكب بمحرم؟ لا. ولذلك قال فإن خالف فاستجمر بطعام أو بعظم فلا تجزئه الرخصة وإنما يستنجي بالماء. هنفترض الآن هو استجمر بالطعام أزال الحدث ولا ما أزال؟ على المذهب ما أزال. فجاب الحجارة واستجمر بها أزال ولا ما أزال؟ برضو ما أزال على المذهب. ما الذي يزيل عنه في المذهب؟ الماء. على أي شيء بنى القولين؟ على قاعدتين. القاعدة الأولى اقتضاء النهي الفساد. القاعدة الثانية أن رخص الله تعالى لا تستباح بمحارمه. وضحت ولا لسه؟ طيب القاعدة خدت مننا وقت في التفهيم. طب المسألة دي لو حفظناها تاخد مننا هذا الوقت؟ هذا يا أخواني هو تربية الملكة. ده اللي بيسمى إيه؟ تربية الملكة. ممكن أكتفي بجزء بسيط يربي عند الإيه؟ الملكة وأسير في الباقي بعكس ما أحفظ. قال لأن الاستجمار رخصة. انتبه بقى الآن هتجد الكلام سهل جدا. قال لأن الاستجمار رخصة فلا تستباح بالمحرم. القاعدة واضحة الآن ولا لا؟ كسائر الرخص. يبقى سائر الرخص لا تستباح بالإيه؟ بالمحرم. هذا مذهب الحنابلة والشافعية إن الرخص لا تستباح بالإيه؟ بالمحرمات. هذا مذهب من يا أخواني؟ الحنابلة والشافعية. قاله في الكافي. قال كما لو تعدى الخارج موضع العادة. لو تعدى الخارج موضع العادة لا يباح الإيه؟ الاستجمار. قال وكذلك هنا. قال فلا يجزئ إلا الماء لأن الاستجمار في المعتاد رخصة للمشقة في غسله لتكرار النجاسة فيه بخلاف غيره. المسألة فهمت يا أخواني؟ طب القاعدة فهمت؟ ها؟ أمضي؟ طب أسأل؟ أسأل؟ الآن الرجل شرب الخمر فمرض خلاص فأصبح صائما هل يباح له الفطر؟ أنا بسألك أما ليش دعوة أنا عايزك تقول لي وتقول لي ليه؟ ها؟ يباح له الفطر؟ طب لا ليه؟ الرخص لا تستباح بالمعصية. طب هو الوقت المرض معصية؟ إنما مرض الإيه؟ بسبب معصية. فلا تستباح الرخصة بالإيه؟ بالمعصية. هذا على مذهب من؟ الحنابلة والشافعية. على مذهب الحنفية وما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. ها؟ جائز لأن الأمر يدور مع علته بصرف النظر عن تحقق الحكمة وهذه إن شاء الله تعالى تأتي في موضع آخر خلاص؟ بس خلينا نحفظ الآن القاعدة والتطبيق عليها ماشي؟ الآن حاضر حاضر حاضر بس أسألك سؤال تاني. سافروا للعب مباراة لكرة القدم في نهار رمضان يباح لهم الفطر على قول مين؟ على قول المفتي، على قول الحنابلة والشافعية، المفتي شافعية. خلاص خلاص كده يا اخواني، القاعدة واضحة. يا عم انا بقول للمفتي الشافعي، انا قلت حاجه؟ لا انا قلت كره القدم معصيه. لا هناك فرق يا اخواني بين انك انت تروح تلعب لتتريض، وبين ان تجعلها مهنه، وبين ان تلعب كره قدم على خاسر وكاسب ويكون فيها مال، اللي هي السبق. هذه مسائل وليست مساله، نفرق بينها. إن تكون تلعب لتتريض، أن تتخذها مهنة مسألة تانية، أن تجعلها سبقا هذه مسألة ثالثة. كل مسألة من هذه المسائل لها حكمها الشرعي. واضح كده يا أخواني؟ هنا تفضل. هو المصنف هنا سن الاستجمار، سن الاستجمار، قال وقال سن الاستجمار، جعله أصلا. لماذا هنا قال لأن الاستجمار رخصة؟ مش تقولش بقى كده، ما تقولش كده. المصنف يا اخواني يتكلم على ان الاستنجاء الاصل، والاستجمار خارج عن هذا الاصل، لان الاصل في التطهر ازالة النجاسة. الاصل في التطهر يا اخواني ازالة النجاسة. فإن خفف الشرع فجعل بعض النجاسة موجودا للمشقة، فهذه الايه؟ فهذا رخص. فكلام مصنف كلام صحيح ولا غبار عليه، لكن احنا بنتكلم على قواعد يا اخواني. القاعدة يا اخواني ان فهمتها استقامت لك عدد كبير من المسائل. طالب العلم يركز على القاعدة، يقول ما القاعدة؟ دائما لما تقول مسألة من المسائل يقول لك ما القاعدة؟ ده طالب علم. ليه؟ لانه عارف ان القاعده بينبني عليها ايه؟ مسائل كثيره. العامي من امثاله يركز على المثال، يقول لك ما المثال؟ ايه المساله؟ ليه؟ عشان عايز يحفظها. ولذلك انت بعض الاحيان تكلم بعض الاخوه في مساله من المسائل، تقول له ودليل كذا كذا وقول اهل العلم كذا، مش عارف، يقول لك في الاخر خلاص حلال ولا حرام؟ بعدين تقول له اصل فيها يعني فيها اثم ولا فيش فيها اثم؟ تقول نعم تحرم، يعني فيها ذنب؟ واضح كده؟ طب ليه يا اخواني؟ لماذا يركز على مثل هذا؟ لان العامي يركز على المثال، لأنه ما عندوش الملكة التي يطبق بها على القاعدة. طالب العلم بدأت تتربى الملكة فيريد أن يطبق على العديد من المسائل، فبيسأل على إيه؟ القاعدة. ولذلك همه فهم القاعدة ولا المسائل؟ القاعدة. يعني من أمثالي كده، هم إن أنا أنهي الكتاب ولا أفهم القاعدة التي بني عليها؟ أنا هم إن أنا أنهي الكتاب. ليه؟ من العوام. لكن لو همي ان انا افهم القواعد التي بني عليها فانا من طلاب العلم، لاني اعرف اني بعد فتره من الفترات سانسج على المنوال. لكن العامي عارف ان بعد ما خلص كده لازم كتاب ثاني وثالث ورابع وخامس، مش كده؟ ليه؟ ما تربت الملكه، ما تربت الملكه. نرجع بقى. حضرتك هو ذكر ان الاستجمار اتفضل للعظم، العظم او طعام الحيوان لا يجزئ ويجب عليه. يعني ايه المشكله لو جت مثلا بخيط او حاجه؟ طيب نرجع الان، هسال السؤال وانت هتجاوب. خلاص بيقول الان لو استنجى بعظم، لو استجمر بعظم يحرم عليه، وقال لا يرفع الحدث، صحيح؟ الشيخ بيسأل ما الإشكال لو استنجى، لو استجمر بعد ذلك بحجر؟ أنا عايزك ترد. ها؟ كل القاعدة، إيه القاعدة؟ أحسن، الرخص لا تستباح بالإيه؟ بالمعصية. هذه القاعدة. يبقى عندنا كم قاعدة الآن؟ كان المسألة بنيت على كم قاعدة؟ على قاعدتين. خلاص؟ فضل. طيب هذه للبحث، هل تستباح الرخص بالمعاصي؟ بحث ماشي. أين سأجدها؟ إحنا عندنا الأحكام بتنقسم لقسمين، أحكام تكلفية وأحكام وضعية. ستجد في الأحكام الوضعية ما يسمى بالرخصة والعزيمة. لو رحت لأي كتاب أصول فقه بحثت في الأحكام الوضعية الرخصة والعزيمة ستجد هذه المسألة مذكورة، بس كتاب أصول فقه إيه؟ موسع. يبقى أين موضع البحث في هذه المسألة؟ كتب الأصول. أين سأجدها في كتب الأصول؟ في باب الأحكام. باب الأحكام هتلاقي كده قسم الأحكام قسمين، أحكام تكلفية وأحكام وضعية. الأحكام الوضعية هيذكر منها الرخصة والعزيمة. أين سأجد هذه حكم هذه المسألة؟ فين؟ في باب، في باب الرخصة. أنا طالب منك البحث، أمامنا في البحث ده أسبوعين. كم يا أخواني؟ أسبوعين، يعني السبت القادم لا الذي يليه. إحنا كم واحد الآن؟ ما يقارب 30. جميل. مطلوب 50 بحث، يعني لو 30 مطلوب 50 بحث. ماشي كده يا أخواني؟ يا شيخ محمد بيقول في جوائز؟ خلاص. لا في جواز، بيقول في جواز. يقول ويجب في ناس معهم أهلهم تسقط. قال ويجب الاستنجاء لكل خارج. يبقى يجب الاستنجاء ليه يا إخواني؟ لكل خارج. إيه كل خارج ده يا إخواني؟ انتبه، لو سكت لكانت العبارة خاطئة. الخارج من السبيلين يا إخواني، منه الطاهر ومنه النجس. الخارج من السبيلين منه الطاهر ومنه النجس، فيجب الاستنجاء من النجس دون الطاهر. الريح نجس ولا طاهر؟ طاهر. هل يجب منه الاستنجاء؟ المني نجس ولا طاهر؟ هل يجب منه الاستنجاء؟ طيب المذي نجس، هذا يجب منه الاستنجاء؟ الودي هل يجب منه الاستنجاء؟ إذن ينبغي نحن نكمل قول المصنف. قال ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطهر. قال وهو قول أكثر أهل العلم، قاله في الشرح لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في المذي يغسل ذكره ويتوضأ، لأن المذي يا إخواني نجس. وقال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه إلا الطاهر. يبقى لا يجب الاستنجاء منين يا أخواني؟ من الطاهر. طيب لو كان طاهرا ثم اختلط بنجس، ابتلع خرزة فخرجت، اختلطت بطاهر ولا بنجس ولا لا؟ طيب يجب منها الاستنجاء؟ واضح؟ قال كالمني وكالريح لأنها ليست نجسة ولا تصحبها النجاسة، لكن لو صحبتها النجاسة. قاله في الشرح والكافي. مين اللي قاله في الشرح؟ عبد الرحمن بن كلام. مين اللي قاله في الكافي؟ عبد الله بن كلام أبو محمد. ليه؟ كتاب اسمه ليه؟ الكافي. قال لحديث من استنجى من الريح فليس منا، رواه الطبراني في المعجم الصغير. وهذا الحديث إيه؟ شديد الضعف. قال أحمد ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله. والنجس الذي لم يلوث المحل، لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة، يعني النجس الذي لا يلوث المحل إيه؟ لا طهارة منه. واضح كده يا إخواني؟ طيب نذكر الآن إن شاء الله تعالى آداب التخلي، وسأذكرها ذكرى عشان ننتهي. خرزة، يعني الآن افترضنا أن ابتلع خرزة وخرجت دون أن تتلوث، يجب بعدما انتهى من هذا يا إخواني سيذكر الآن إيه؟ آداب التخلي، سأذكرها سريعا. قال يسن الدخول للخلاء، يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى. أنا طالب منك الانتقاد، الانتقاد يا أخواني ليس عيبا. وهنا المصنف عليه مؤاخذة، إيه هي؟ تفضل. قوله يسن لماذا؟ لأن مذهب الحنابلة، مصنف الحنابلة بيقولوا إيه؟ لا يقول يسن إلا لمن كان فيه إيه؟ دليل خاص، وإلا قالوا يستحب للي فيه دليل إيه؟ عام. دخول الخلاء بالرجل اليسرى في دليل خاص. طيب، قال وقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، دول كم حديث؟ حديثان، جمع بين حديثين. خلاص، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول أن يسمي الله، وحديث إذا دخل الخلاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال وإذا خرج قدم اليمنى، لما قال يسن هناك يبقى معناه أنه سيستصحب كلمة يسن هنا. إحنا الآن لو أردنا أن نضبط هذا التصنيف نقول إيه؟ يستحب هنا وهنا. قال وقال غفرانك، هذا حديث إيه؟ عائشة في سنن الترمذي، كان إذا خرج من الخلاء قال إيه؟ غفرانك. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وهذا انفرد به ابن ماجه في سننه. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا انفرد به ابن ماجه فين يا أخواني؟ في سننه. يعني انفرد به، يعني من زوائد ابن ماجه عن الكتب الستة. خلاص كده يا أخواني، هناك قاعدة لأهل العلم عامة، وهذه القاعدة قاعدة أغلبية. قاعدة يا أخواني، ما معنى كلمة أغلبية؟ ها؟ يعني قد يخرج عنها بعض الشيء، مش كده؟ وإنما قيلت استقراء، خلاص؟ أخذت بالإيه؟ بالاستقراء. من فرض به ابن ماجه وكان في الأصول، انفرد بإيه؟ ابن ماجه. أنا قلت ما رواه ابن ماجه ولا من فرده؟ من فرده، من فرد به ابن ماجه عن الكتب الستة. الشرط الثاني وكان في الأصول، خلاص، فالغالب أنه معلول. الغالب أنه إيه؟ معلول ضعيف. الغالب أنه إيه إخواني؟ ضعيف. إلحظ هذه القاعدة في غالب من فرد به ابن ماجه وكان فين؟ في الأصول، وستجد هذه القاعدة أغلبية فيما قال. وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه وكان فين؟ أصل في هذا الباب، فهو حديث ضعيف. قال ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر. الكراهة حكم من الأحكام التكليفية الشرعية. الكراهة حكم الأحكام التكليفية الإيه؟ الشرعية. لأن الأحكام التكليفية خمسة: الفرض اللي هو الواجب، والمستحب، والمحرم، والمكروه، والمباح. والأحكام التكليفية لا نثبتها إلا لدليل. يبقى الكراهة حكم إيه؟ شرعي، لا بد له من دليل. هنا قال المصنف ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر، نقول ما الدليل؟ قال تكريما لهما، نحتاج لدليل. نحتاج لإيه إخواني؟ لدليل. طب لماذا؟ لأنه حكم إيه؟ شرعي تكليفي. والقول بالحل كالقول بالتحريم، يحتاج لإيه؟ لدليل. مع أن القول بالحل أخف، لأن الأصل إيه؟ براءة الذمة. لأن الأصل يا إخواني براءة الذمة. قال ومهب الريح، يعني يكره استقبال القبلة عند مهب الريح، أيضا نحتاج لدليل. طب نرى التعليل الذي قال، قال لئلا ترد البول عليه. التعليل ده صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. خلاص كده، يبقى إذن إنما قال ذلك سدا للذريعة. اسمها يا إخواني قاعدة سد الذريعة. إذا بال في مهب الريح يرتد إيه؟ فهو يريد أن يسد هذه الذريعة فسدها. خلاص. قال والكلام يكره ليه؟ الكلام نص على مين نص عليه؟ أحمد. لقول ابن عمر مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يبول، ماذا فعل يا إخواني؟ سلم وهو يبول فلم يرد عليه، قال رواه مسلم. طب يا إخواني إلقاء السلام حكمه سنة مش كده أو مستحب؟ طب ورده واجب. طب النبي رد؟ لا. طب لماذا؟ لأنه كان يبول، فإذا لم يرد في الأمر الواجب ها؟ واضح كده؟ قال والبول في إناء، إنه يبول في إناء ويحتفظ به في بيته، قال هذا لغير حاجة، هذا يقوني. فإن كان لحاجة لا يكره. قال بلا حاجة نص عليه، فإن كانت إيه اللي كانت الحاجة لم يكره، لحديث أميمة بنت رقيقة رواه أبو داود إن النبي صلى الله عليه وسلم كان له قدح تحت سريره يبول فيه، لأنه كان بيخرج الحاجة فين يا إخواني؟ في الخلاء، فكان يضع هذا تحت سريره حتى لا يخرج فين؟ في ليله. قال وشق، يعني يكره كراهة البول فين؟ في الشق. علل لحديث إيه يا إخواني؟ إنها مساكن الجن، لحديث عبد الله بن سرجس، وفيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟ قال يقال إنها مساكن الجن، رواه أحمد وأبو داود. خلاص كده يا إخواني. وهذا الحديث حديث إيه؟ منقطع، حديث منقطع. وفيه يا إخواني قصة تذكر في كتب التاريخ وإن كانت لا تصح، يذكرها المصنف الآن. قال وروي أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتا. قال ونار، يعني يكره البول فين؟ في النار. نريد الحديث أو الدليل. قال لأنه يورث السقم إن ثبت طبيا قلنا به، وإن لم يثبت لا نقول، وعندها سنقول لأنه من جانب الضرر وليس من جانب الشرع. قال ولا يكره البول قائما، ولا يكره البول قائما، مع أنه ورد أنه من الجفاء، ورد أنه يا إخواني أنه من الجفاء، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما. قال ونار لأنه وذكر في الرعاية في رماد، يعني يكره البول في رماد. ماشي، في الرعاية كتاب. قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، أظن مرت هذه المسألة. ويكفي إرخاء ذيل، يعني اعتبر الذيل إيه إخواني؟ حائل، هذا نريد عليه دليل، وإلا لو كان الذيل حائل ما كنا قلنا بالكراهة أصلا. قال وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع، يعني يكره أن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك أو ظل نافع. ما الدليل؟ ها؟ حديث النبي اتقوا الملاعن الثلاث. قال وتحت شجرة عليها ثمر يقصد، يعني يكره التغوط تحت شجرة فيها إيه؟ ثمر مقصود. طب لماذا؟ لأنه من الملاعن، لأنه ظل، وحتى لا يتلوث الثمر. نعم، إن لوث الثمر وأفسده على الناس يحرم. المتن يكره، المتن يكره، هذا كله تحت كلمة الكراهة. العطف على التحريم، العطف على التحريم، إذن يحرم. قال وبين قبور المسلمين، يبقى يحرم البول فين؟ بين قبور المسلمين. قال لحديث عقبة مرفوعا وفيه ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. طب ليه يا إخواني أوسط السوق؟ الناس ترى، الناس ترى. رواه ابن ماجه، انفرد به عن الكتب ليه؟ والشيخ الألباني صحيح. لا احنا كل القاعدة ايه؟ أغلبية. قال او يلبس فوق قدر حاجته، يعني يلبس فوق قدر حاجته، يعني يمكث في مكان قضاء الحاجة فوق الايه؟ فوق الحاجة. طب لماذا؟ لأنه فيه الايه؟ النجاسة، وتحضره الشياطين، ويحرم فيه من ذكر الله تعالى. خلاص نقف عند هذا الحد، ونبدأ إن شاء الله تعالى في المرة القادمة في باب السواك. نعم. في قول بالكراهة. نعم. وليس بالتحريم. ارفع صوته. لا، المصنف يقول بالكراهة. المصنف يقول بالكراهة. عطف الحرمة لكن هو صرح بالكراهة. طيب أنا أقف عند هذا الحد، وأنا رعيت في الجزء الأخير أن أنا أسرع، لأن أنا عارف أن أقول كل هذا في هذا القدر. إن شاء الله تعالى نبدأ المرة القادمة في باب السواك، ونتجاوز إن شاء الله تعالى في المسائل التي ليس فيها قواعد من القواعد الأصولية. طيب أخي يقول الواو تفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم. مين قال هذا الكلام؟ الواو يا أخواني للجمع، لمطلق الجمع، سواء كان للترتيب أو لغير الترتيب، وقد تشترك في الحكم وقد لا تشترك في الحكم، هي المطلق الايه؟ لمطلق الجمع. وقال الله تعالى وكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. خلاص الواو لمطلق الجمع. يقول الأكل مباح وإخراج حق في زكاته واجب، فهل لحرف الواو استخدام آخر؟ الصحيح أن الواو لمطلق الإيه؟ لمطلق الجمع. بعد ما لو عايزون ليش على إشكال. يقول هناك بعض العلماء استدلوا بأن الترتيب ليس ركنا في الوضوء، فبما استدلوا وما صحة هذا الاستدلال؟ هذا قول الحنفية، وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الوضوء. في باب الاداب يقتضي الكراهه. هنا احنا ما زلنا هنا في باب الاداب، قال لنا النهي عن الاستقبال قبل او استدبار في الصحراء، ده نهي، فهو خالف حتى هنا الايه لما ذكر هنا مش يقول ويكره استقبال القبله استدبار، فهنا قال بالتحريم يعني لما ذكر الرفيع يعني هنا المتى قال بالكراهه، المتى قال بالتحريم؟ غلب نفس هو غلب بس يا شيخ هنا مش ممكن يكون القاضي شيخ من باب ان ده وقت التخلي، وقت التخلي بتكلم على القاعده اللي هو الناس تغوط، وهنا في الاستنجاء ما بيتكلمش على كده، هو بيتكلم عن ان استقبال القبله واستدبارها تاديب. تاديب رجل النهي عن استقبال القبله واستدبارها ادب من باب الادب. قول نعم رايح دماغك. هو من باب الأدب مش كده؟ هنا بيقول يحرم. القاعدة الشافعية ولا الحنابلة؟ القاعدة الشافعية والحنابلة. الشافعية ولا تضطرد عند الحنابلة، قد يقولون بها وقد لا يقولون. شيخنا الحديث إذا زال عليكم إن شاء الله تعالى يأتي في باب الأمر، إن أحمد يقول إن الأمر أساسا حقيقة في الوجوب، والنهي حقيقة في التحريم، وهو مجاز في الكراهة ومجاز في كذا، ولذلك لا يصرف بمثل هذه الصوارف. الصوارف اسمها قرائن. أحمد لا يصرف بمثل هذه القرائن. أصحاب أحمد اختلفوا عليه، منهم من قال بقاعدة أحمد دي، ومنهم من قال بقاعدة الشافعية، ولذلك ستجد في المذهب الخلط بين القاعدتين في المسائل. إذا رجحوا قول أحمد هيكونوا بكذا، وإذا لما رجحوا قول أحمد ورجحوا قول غيره هيكونوا بإيه؟ مبنى على القاعدة. بس كنت عايز حضرتك في موضوع تاني. حاضر. طب ممكن بكره ان شاء الله في المغرب؟ ماشي المغرب. المغرب؟ خلاص ان شاء الله. دورك معايا هنا جاي خلصان بس ان شاء الله هتعرض على امر تاني. حاضر ماشي المغرب ان شاء الله. شيخنا اذا ذهب احدكم الى الغايه في السفر بثلاث احجار فلا تجزى عنه. يعني مفهوم المخالفه يعني اقل من ثلاث احجار لا تجزى عنه. لا تجزى عنه. طب احنا قلنا اقل من ثلاث احجار تجزئ ولا تجزئ؟ قلنا تجزئ. جميل، ما احنا قلنا هذا المفهوم. هذا الايه المفهوم ان لماذا كنا تجزئ؟ لان تزيل لا لماذا كنا تجزئ؟ او استدلنا بدليل ان بيستنجى بايه؟ حجرين. ايوه مش حديث مش ابو هريره. حديث ابو هريره. طب يعني اذا جمعنا بين دول نقول هنقول هنقول هذا شرط كمال. شرط إجزاء. هو هنا في الحديث استدل بالحديث لا تنتفع بالميتة بإهاب ولا عصب، تمام؟ وهنا تم هنا يستدل بحديث التور من حجارة ومن قربة، قلت لها هي جلد جلد المدبوس. نعم. طب مش ده يعرض ده؟ لا هو عنده هنا القربة قد تكون من قد تكون من من جلد القديم يعني المدبوخ، وقد تكون من جلد صناعي. هو المسألة عندهم فيها إشكال. وإشكال شديد. الإشكال فين؟ أن العرب والصحابة كانوا يستخدمون هذه سواء في الشرب أو في الطعام. هو محتاج أن يتأول، فقالوا كانوا يستخدمونها في الطعام لا في الشراب. محتاج أن يتأول عشان يخرج من عشان يخرج من هذا. طيب طب لو استخدموها في الطعام في الطعام كيف يستخدمون طاهر؟ قال للحاجة والمشق بس. شفنا في المسألة برضه معلش محتاج فضلتك سيدنا بس 10 دقائق. حاضر. في قولين حضرتك قلت قبل كده في المعهد، في قولين للحنابلة في المذهب يعني في الحنابلة ان الماء المستعمل او الطاهر يزيل الخبث، وقول ثاني انه لا يزيل الخبث. فعلا في كده؟ فين؟ في ازاله في ازاله الخبث الطاهر. ان الطاهر يزيل يزيل الخبث ولا يزيل الخبث؟ يعني في قولين؟ قولين. في الزاد يقدم انه لا يزيل. زاد المستقنع لا يزيل، وهذا ترجيح المرداوي في الانصاف. والقول الثاني انه يزيل. خلاص، وده ترجيح المصنف اختيار شيخ الاسلام. ماشي. ودي من ضمن 19 مساله خالف فيها صاحب المنار ظاهر المذهب. عندنا 19 مساله خالف فيها ظاهر المذهب في الكتاب كله. وعندنا صاحب الزاد خالف في 17 مسألة خالف فيها ظهر المذهب. دول محصنين دول محصنين. شيخنا بعد إذنك هنا المصنف يقول والكلام يكره. تعال هذا يا باشمهندس. ده ايه؟ هو ده كان بيسلك. طيب أهو صح في التسجيل. تفضل يا استاذ.